بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليهم ورضاهم به. فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام مار، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، إلى قوله ترحم عليه، شوف قال شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ولو لحظة واحدة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن مات فهو من الأفاضل ومن خيار الناس، يكفيه شرف رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. وقوله ترحم عليه تقدم معنا في أول الكتاب على أن بعض أهل العلم يرى أن الترحم خاص بالعلماء وأهل الفضل، والترضي بالصحابة. والصحيح أنه يجوز إيش الترضي عن الصحابة وعن غيرهم، فعن الصحابة يكون من باب الإقبار، وعن غيرهم يكون من باب الدعاء. والترحم يجوز على الصحابة وعلى غيرهم. قول تذكر فضله وتكف عن زلته، بالنسبة للصحابي كما قال شيخ الإسلام تيمية: الصحبة اسم جنس تقع على من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك، فمن صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى. نعم يا أخوان، كما ذكرنا في الدرس السابق أن ما كل الصحابة سواء في الفضل وفي الإيمان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. فلكل من الصحابة فضله وله مكانته وله المناقب التي اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال: ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير. لماذا؟ لأن الطعن في الصحابة ليس من طريقة السلف، وإنما هي من طريقة المنافقين ومن طريقة المجوس والرافضة والنواصب. فالسلفي الصافي الذي لا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، فيتنزه عن الرفض ويتنزه عن التشيع ويتنزه عن النصب. لا نصب ولا رفض ولا تشيع. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ماذا نكن لهم؟ الحب والاحترام والتقدير والإجلال والمودة، ونسأل الله أن يحشرنا معهم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسك. والحديث ضعيف، ويغني عنه حديث إيش: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. وين كتابك يا شيخ المشايخ؟ خذ الكتاب أنا أقرأ فيه يا أخي، فيعيب عليك أنت، أذكر الله أشغل عن الدرس. نعم، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم ماذا؟ لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. وقال ابو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. هو يقصد بما أنه عقبها بقول صاحب هوى، يقصد بكلمة سوء. وإلا فإذا نطق أحد بكلمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثناء ومدح وماذا وترضي وذكر مناقب، فهذا هو مطلوب، لكن إيش ما قيدها، لكن فسرها، قال فهو صاحب هوى جملة مفسرة للكلمة، لأنه أراد بالكلمة وصفها محذوف بكلمة سوء أو بكلمة سيئة. فلا يجوز أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيء، وهناك بعض من انتسب إلى السنة في العصر الحديث في أيامنا هذا في الجماعات هذه عند أن يحصل خلاف مع أهل السنة ويرى أنهم يريدون إسقاطا أو كذا فيضرب مثال بالصحابة ويجعل الصحابة وفيهم كان كذا وفيهم قواطي صلصة وفيهم وفيهم فيهم كان غثاء وإذا ابتلينا نحن بالغثاء قد كان الغثاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة غير مرضية وتدل على الانحراف. السلفي يتنزه وينزه لسانه عن ضرب الأمثال بالصحابة. الصحابة ليسوا, وأنتم تذكرون أحد الناس لما أحد الصحابة لما حصل خلاف بين شخص قال ما أنت إلا من حثالة أصحاب محمد, فرد عليه رجل قال أو كان في أصحاب محمد حثالة؟ ما الحثالة إلا في من جاء بعدهم من المتأخرين, ما كان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حثالة, كيف تقول حثالة؟ هذا انتهى كلامه. والله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه, ما قال وأبو بكر وعمر وعثمان السابقون الأول, لا, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجههم من أثر سيماهم في وجوههم من أثر السنة يبتغون فضلا من ربهم. والآية الأخرى إيش؟ كمثل غيث إيش؟ أعجب الكفار نباته. ضرب محمد يعني ضرب مثل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدون استثناء, يعني كلهم فضل وكلهم يعني على خير. وأما من حصلت منه أشياء فرب العالمين لو أراد أن لا يعصى لأنزل ملائكة, ما خلق البشر, ولكن الله سبحانه وتعالى خلق بشرا يبتليهم بالذنوب والمعاصي ويخطئون ويصيبون ويغفر لهم ويسيئون ويستغفرون. على من تنزل آيات الزنا, وفي من ينزل آيات الرجم, وفي من تنزل آيات الخمر, وفي من ينزل الخمر والميسر, وفي من تنزل الملاعنة إذا كانوا معصومين. ولكن نحن مأمورون بأن نكف ألسنتنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت عليه لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ولا سألون عما كانوا يعملون. أيضا أن ما وصل الإسلام إلينا إلا بسببهم, بسبب مسيئهم ومحسنهم, فلو لم يوجد فيهم مسيء ما وصلت إلينا الأحكام الشرعية, ولا وصلت إلينا حد السرقة, ولا وصل إلينا حد الزنا, ولا وصل حد إلينا هذه الحدود التي رب العالمين جعلها حياة للناس. لكن الله سبحانه وتعالى ابتلى بعضهم من أجل يصل إلينا هذا الخير, فما لهم منا إلا الترضي والثناء الحسن, وألا نضرب بهم الأمثال, بل نكون لهم الحب والإجلال والتقدير ونعرض. الله سبحانه وتعالى أرحم بهم وأعلم بما كانوا عاملين. نعم. ولذلك قال ابن القيم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو نقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم, انظر عرض أم كانوا كذا. لذلك الرافضي الخبيث الذي لقيته في صنعاء وقد أخبرتكم فيما أذكر, ما عرفت أنه رافض ولا يقول, قلت له أصحاب رسول الله, قال نعم أصحاب رسول الله رجال وكذا لكنهم كانوا قاذورات كانوا أنجاز, قلت هذا قبل الإسلام كانوا مشركين, قال نعم, لا قلت لكن خلاص الله سبحانه وتعالى نعم عليهم بالإسلام ونصروا الإسلام, قال نعم فاضلين كذا لكن كانوا قاذورات. وردت قلت ما أظنك إلا مجوسي خبيث, قال نعم واعترف الخبيث. ثم قام وقال أبو بكر وعائشة وعمر في النار. فالخبثاء دائما يعرض, إذا ما أراد يتكلم في الصحابة يعرض كانوا وحصل منهم وحصل منهم وكانوا. أقول له أنت خبيث, أنت رافضي زنديق مجوسي. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه, السابقون الأولون من المهاجرين, هذه أكبر آية تغيظ الروافض, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا أي فريضة ولا عدلا أي نافلة. انتهى من حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم, هذا حديث ضعيف أو باطل. والسمع والطاعة للأمة فيما يحب الله ويرى إلى آخره. يا إخوان سنقرأ مسائل مفصلة أوسع قليلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تبين المراد ابتداء مما سبق من كلام الخلافة أبي بكر الصديق ونكمل إن شاء الله. مسألة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر رضي الله عنه كان أخص الناس بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فهذا النبي وهذا صديقه, فإذا كان محمد أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين. فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضى الله ورسوله له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله له وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع. ولكن النص دل على رضا الله ورسوله بها، يعني ما نص أنه يكون الخليفة، لكن دلت النصوص على أن الله راض عن أبي بكر ومحمد راض عن أبي بكر، وأنها حق وأن الله أمر بها وقدرها وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها. كان النبي يقول إيش الخليفة بعدي أبو بكر، لكن ما حصل من الرضا من الله وكان الله ساق عليه قدرا ورضى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين رضوا بذلك، دل على أنه أحق بها وأن الله راض عنها أفضل مما لو كانت أبلغ مما لو كانت بوصية وعهد. قال ولكن النص نعم وأن الله أمر بها وقدرها وأن المؤمنين اختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد فقط، لكن لما يكون مجرد هذه الأشياء التي ذكرها أرفع وأبلغ من العهد. قال وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضى الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. متفق عليه، هذا تلميحا عموما. وفي البخاري لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعرف إيش في من آل بيت النبوة وفي ناس من الأنصار ربما يقول لك إحنا أحق أو إحنا آل البيت أولى من أبي بكر أو فلان. قال ويدفع الله ويأبى المؤمنون. قال فبين أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها وهم خير أمة أخرجت للناس وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح. إيش هو الأمر الواضح يا أخي؟ ما هو الأمر الواضح؟ خلافة أبي بكر. نعم الواضح الجلي، فإن النزاع إنما يكون لخلفاء العلم أو لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتفٍ، فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون، ولهذا قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن هذا العهد فلا يحتاج إليه، فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد، انتهى من منهاج السنة. قال رحمه الله تعالى وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين بهم صار للإسلام قوة وعزة، وبهم قهر المشركون، وبهم فتحت جزيرة العرب، فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه، فكيف لا يكون مستحقا للخلافة، وكيف يأتي بعد ذلك من يطعن في خلافته ويرى أنه غاصب لها. قال رحمه الله تعالى وأما كون عمر رضي الله عنه أو غيره سبق إلى البيعة، لأن الرافض يقول إيش حتى حسين الرافض حسين بدر الدين الخبيث يقول عمر هو المدبر والمتكتك، يعني أنهم كانوا يريدون بايعوا علي، وعلي وعمر دبرها في الليل وبسرعة بايع من عمر، هذا من زندقة الروافض وأذناب الروافض، قال عمر هو المدبر، مع أن علي لم يكن له في هذا الأمر ما كان موجود، وكان مشغول بفاطمة ومرضها وكذا، عمر كانت المسألة كانت بسبب الأنصار، قال يا أبا بكر هلم وبايع، أخشى أن إخواننا من الأنصار حي من الأنصار يأخذوا بيعة لا نرضاها والله فندخل في فتنة، لأن إيش ما زالت قريش سادة العرب في الجاهلية وفي الإسلام، فأخشى أنهم يفعلون بيعة لا نرتضيها، عرف الآن؟ فمد يدك يا أبا بكر بايعه بصرف النظر عن علي رضي الله عنه أو عن غيره. نعم. قال وأما كون عمر رضي الله عنه أو غيره سبق إلى البيعة فلا بد في كل بيعة من سابق، ولو قدر أن بعض الناس كان كارها للبيعة لم يقدح ذلك في مقصودها، لأن مقصودها جمع المسلمين على إمام، وقد اجتمعت الكلمة، فلو وجد الواحد والاثنان كارهون وبايعوا ما يضر، المهم أهل الحل والعقد كما سيأتي. نعم. قال لم يقدح ذلك في مقصودها، فإن نفس الاستحقاق بها ثابت بالأدلة الشرعية، ولو وجد كاره فإن استحقاق أبي بكر لها ثابت، فما يضر كون واحد كاره وواحد يقول لك أنا وكيف فعلتم به. نعم. وقد ثبت عندي في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد صححنا أسانده هناك أن الذين تأخروا عن البيعة علي بن أبي طالب لمدة شهر والزبير بن العوام، فبينما أبو بكر رضي الله عنه يخطب ذات يوم قال أين علي بن أبي طالب، فنادوه، قال بمعنى الحديث لا يضر أن تقول ابن عم رسول الله وصهر رسول الله، قال لا تثريب عليك يا أمير المؤمنين، مد يدك فبايع. ثم قال أين الزبير، نادوه الزبير، لا يضر أن يقال ابن عمة رسول الله وكذا وكذا، قال لا تثريب يا أمير خليفة رسول الله، مد يدك فأبايع. فبايعوه طائعون وراضون، وإن شاء الله إذا ذكرنا نأخذ كتاب السنة ونقرأها أسانيد صحيحة ثابتة. قال فإن نفس الاستحقاق بها ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه أحقهم بها، ومع قيام الأدلة الشرعية لا يضر من خالفها، ونفس حصولها ثابت بحصول القدرة والسلطان. كيف يعني؟ بما أنه قد بويع ورضي بها أهل الحل والعقد وأصبح ذو سلطة وقدرة وشوكة وأصبح الجيش بيده، ما يضر من خالف لأنه أصبح ولي أمر شرعي. عرف الآن كمن أخذها بالقوة، كيف هو أخذها ببيعة، فهو ازداد تمكنا واستحقاقا لما أصبح خليفة معترف به، فلا يضره كره الكاره، اثنين ثلاثة أربعة عشرة ما يضرون، لأنه أصبح أمير مؤمنين خليفة وذو شوقة وسلطان وقدرة، يستطيع أن يعزل وينزل ويسجن ويأمر ويرحل ويقدر قدمه يؤخر، فهو ولي أمر مستحق، فما تضر المخالفة الآن لأنه أصبح مستحق لها شرعا وكونا وقدرا. قال نعم. قال ونفس حصولها ثابت بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوي الشوكة، الشوكة أصحاب السلاح والقوة، وهم المهاجرون والأنصار اتفقوا وبايعوا، يجينا نقول من تخلف عن البيعة في وقتها لا يؤدون على الأصابع، ثم بعدين رجعوا وندموا وبايعوا، فتأتي الرافضة وتطعن في خلافة أبي بكر، وقد جاء علي بنفسه يقول لا تفري بها خليفة رسول الله، مد يدك فالأبايعة، لكن هم كيف يطعنون في الإسلام؟ ربما يطعنون في علي بن أبي، حتى بعضهم يلعن علي، لماذا ما أخذت حقك بنفسك؟ يفضح الله من الرافضة كما مسجل الآن التسجيلات تفضح واليوتيوب يفضح، بعضهم يبتليها الله أن يتكلم عند موته أو في محاضرة يلعن ويسب علي بن أبي طالب، لماذا ما أخذت حقك بنفسك؟ ويسبونه، يدل على أنهم مجوس وكذاب، ما في قلوبهم ذرة حب لعلي بن أبي طالب أصلا. قال رحمه الله تعالى وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن الله أمر بمبايعته، والذين بايعوه كانوا أهل السيف أي أصحاب القوة والسلاح المطيعين لله في ذلك، فانعقدت خلافة النبوة في حقه بالكتاب والحديث، لأنهم أولا أطاعوا الله في أبي بكر وبايعوه، لأن الله يعلم عمر ومن كان معه يعلمون أنه أحق بها، فأطاعوا الله ورسوله في بيعة أبي، يأبى الله والمؤمنين إلا أبا بكر. الأمر الثاني سيوفهم جاهزة لمن خالف، فايش تمت بيعته بالكتاب والسيف والحديد بقوة، فرضوها رضي الله عنهم أرضاهم، ثبتوا أمر هذه الأمة. قالوا أما عمر رضي الله عنه فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون، يعني أبو بكر قال نص على أبي بكر، قال الخليفة بعدي عمر، هكذا ولا لا؟ نعم. عهد إليه وبايع، عهد إليه أبو بكر أولا ثم بايع المسلمون بعد موت أبي بكر، فصار إماما. إذن لماذا يطعن فيه الروافض وهو خليفة بعهد الخليفة السابق، وهذا أمر شرعي، ثم بمبايعة المسلمين بدون تردد وبدون تخلف. نعم. قال لما حصل، فصار إماما لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له، فبمجرد البيعة أصبح سلطان، فلماذا يطعن فيه ويقال إنه مغتصب وقد أصبح خليفة وإمام؟ نعم. وأما عثمان رضي الله عنه فلم يصر إماما باختيار بعضهم، بل أشوف هنا حذف عندي كثير، لأنه يرد على من، هذه ردود على ابن المطهر الحلي صاحب كتاب كرامات الكرامة كتاب سماه إيش منهاج الكرامة سماه شيخ الإسلام إيش قال أحق وأحرى أن يسمى منهاج الندامة نعم منهاج الندامة فرد عليه ونسفه نسفا قال وأما عثمان رضي الله عنه فلم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان ولم يتخلف عن بيعته أحد. فلماذا يطعن في خلافته ويقال أنه مغتصب وقد بايع المسلمين؟ قال الإمام أحمد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم. ما يطعن الآن فيها إلا رافضي خبيث. نعم. قال شيخ الإسلام تيمية فلما بايعه ذو الشوكة والقدرة صار إماما، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بن عوف بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما، لكن بايعه كلهم ومنهم علي وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وغيره. ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والدارقطني رحمه الله وغيرهم من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي تنقصهم وبخسهم واحتقرهم، لأن يقول أن هؤلاء ما عندهم عقول وسخفاء، لماذا يتجمعون على بيعة عثمان رضي الله عنه؟ استخف بهم، وهذا ضلال وانحراف ما بعده ضلال وانحراف والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم. قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم لكل من عرف سيرة القوم، من القوم؟ الصحابة رضي الله عنهم، أن اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. طيب وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم مما اتفقوا على بيعة علي رضي الله عنه، والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علي. كيف؟ الذين بايعوا عثمان ما كان في اختلاف وانشقاق وشقاق وحرب بين صفين هكذا ولا لا؟ الذين بايعوا عثمان بجميع الصحابة رضي الله عنه. أما سيأتي في أن في حق علي حصل جاءت البيعة وحصل معاوية ما بايعوا جماعته عمرو بن العاص ومجموعة كبيرة، عرف الآن؟ وأيضا كان في صف علي أناس وفي صف معاوية أناس، فانظر إيش قال. قال والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا علي فإنه بايعه علي، انظر كيف يعني جعل الأفضلية أن أول من بايع من فيهم علي هكذا ولا لا؟ فكان الذين بايعوا عثمان أفضل من بايع لأن علي هو من أفضله، إذن فهو يفضل علي الآن لأنه كان من أول من بايع عثمان رضي الله عنه. قال فإنه بايعه علي وعبد الرحمن بن عوف طلحة والزبير وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب، وهذا من أهل البيت العباس بن عبد المطلب، فكيف لا يكون أفضل؟ وفي بيعة علي ما كان موجود العباس هكذا ولا عبد الله بن مسعود قد مات هكذا؟ نعم. وأبي بن كعب وأمثالهم مع سكينة والطمأنينة بعد مشاورة المسلمين 3 أيام، يعني فيها كان في طمأنة. أما في حق علي انظرش في وقت حرب خلاف وفتن سفك دماء. نعم. قال وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقيد قتل عثمان رضي الله عنه والقلوب مضطربة مختلفة وأكابر الصحابة مفترقون، وأحضر طلحة إحضارا حتى قال من قال إنهم جاءوا به مكرها يعني ما كان يريد بايع، وأنه قال بايعت والسيف على قفاي، عرف؟ لا، هل كان هذا في عهد عثمان؟ ما كان موجود، هو يريد يرد على الرافضي لا ينتقص إيش علي، لكن يريد الذي ادعى أن علي أحق بالإمامة وأنه ظلم كذا يبين له فضائل الصحابة السابقين مع فضل علي محفوظ، لكن وكان في الأفاضل الذي بايعوا عثمان الذي تطعنون فيه وأن علي مقدم عليه كان علي فيهم وعلى رأسهم. نعم. قال ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي رضي الله عنه على أقوال، بينما لا يوجد اضطراب في خلافة من؟ أبي بكر وعمر وعثمان خاص بعد توليهم، أما أبي بكر هي ما حصلت الخلاف بين القرشيين أنفسهم بين المهاجرين، حصل بين المهاجرين والأنصار، الأنصار يكونوا بلدنا وحد يقتصبنا في بلد يتأمر علينا سوء فهم فقط، يعني ما وصلتهم الأدلة أن الأئمة من قريش، لكن لما بويع ما حصل خلاف انتهى، عمر نفس الشيء ما في خلاف، عثمان نفس الشيء، لكن علي انظر قال ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي رضي الله عنه على أقوال. الأول قال الطائفة إنه إمام، وإن معاوية رضي الله عنه إمام، وإنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد، وهذا يحكى عن الكرامية وغيرهم، فرقة ضالة. وإن كان العالم الأمين شيء على هذا المنهج موجود أي مثل. الثاني قال الطائفة لم يكن في ذلك الزمان إمام عام، بل كان زمان فتنة، وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم، يقولوا ما في إمام، إحنا في زمان فتنة، معاوية هنا وعلي هنا وأمور مضطربة وسفك الدماء والدنيا فيها فتن، فما قالوا ما في إمام رسمي. قال ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في الخلافة وقال من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أنكر ذلك طائفة من هؤلاء الذين كانوا يرون ما فيه خلافة في إمام في عهد علي لأن الأمور مضطربة، أنكر نعم وقالوا قد أنكر خلافته من لا يقال فيه أضل من حمار أهله، يريدون من تخلف عنها من الصحابة كطلحة والزبير هكذا ولا لا؟ قال واحتج أحمد وغيره على خلافة علي رضي الله عنه بحديث السفينة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، فلما حسبوها وجدوا أنها تطابق آخر يوم من أيام علي رضي الله عنه، ها؟ كم؟ 30 سنة. الثالث وقال الطائفة بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتاله لمن قاتله وكذلك من قاتله من الصحابة رضي الله عنه كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون، وهذا قول من يقول كل مجتهد مصيب كقول البصريين المعتزلة، البصري من المعتزلة أبي الهذيل العلاه وأبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي ابنه ومن وافقهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي حامد وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء أيضا يجعلون معاوية مجتهدا مصيبا في قتاله كما أن عليا مصيب، وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ذكره أبو عبد الله بن حامد أصحاب الكلام، وذكر لأن قال لأن أصحاب أحمد من في المقتتلين يوم الجمل وصفين 3 أوجه، وذكر أن لأصحاب الإمام أحمد في المقتتلين يوم الجمل ويوم صفين 3 أقوال لهم 3 أوجه فيه. أحدها أن كليهما مصيب أصحاب الجمل وصفين وأصحاب علي، الثاني أن المصيب واحد لا بعينه يعني ما نقدر نعين يا هؤلاء يا هؤلاء مضطربين ما ندري، والثالث أن عليا هو المصيب ومن خالفه مخطئ، هذا هو القول الصحيح. والمنصوص عن أحمد وأئمة السلف أنه لا يذم أحد منهم وأن عليا رضي الله عنه أولى بالحق من غيره، هذا هو الصحيح، لكن لا نذم أحدا كلهم أحبابنا نحبهم جميعا رضي الله عنهم، ورب العالمين يبتلي عباده بما أراد من الفتن والمصائب. نعم. أما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة، انتبهوا الآن يصوب علي بن أبي طالب فقط عموما أنه على الحق والبقية اجتهدوا فأخطأوا، لكن نفس القتال انظر ايش يقول، أما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة، يعني ما يقال أن علي كان مصيب في قتاله، لا يقال الحق معه هكذا ولا لا، والجهة المقابلة أخطأت، لكن نفس القتال ما قال به أهل السنة، قال به بعضهم ممن شيخ الإسلام تيمية لا يرى أنه من أئمة أهل السنة إنما هو من الفروع، قال أما تصويب القتال بينهما فهو قول أئمة فليس هو قول أئمة السنة، بل هم يقولون إن تركه كان أولى، وبذلك اعترف علي بن أبي طالب كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وغيره، قال له الحسن يا أبتي ألم أكن أنهك عن هذا؟ قال يا بني ليت أباك مات قبل 20 سنة وما حصل هذا، يدل على أنه إيش ندم، وآثار كثيرة في مصنف ابن أبي شيبة وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أن علي بن أبي طالب ندم على هذا وما غليت أني مت قبل أن أصلها وقال أن يحصل هذا الأمر، فندم لكن قدر الله وما شاء فعل. عائشة رضي الله عنها قالت يا ليتني كنت نسيا منسيا ولم أخرج ولم يحصل ولم يحصل، ف رضي الله عنهم ندموا فما أقروا القتال. وانظر زيادة الكلام، قال وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام وكان مجتهدا مصيبا في القتال، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين. وهذا قول كثير من أهل الرأي والكلام من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد غيرهم. وطائفة خامسة تقول إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنهم، إلا أن ترك القتال كان أولى. هذا الكلام الصحيح، وكان ينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء كلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من السائل. انظر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عن الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأثنى على الحسن بالإصلاح، ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تركه. عرف الآن، فسفك الدماء مرفوضة في الشرع حتى لو كنت كان معك الحق وما وافقه، وكان هذا كله يعتبر تركه كان أولى. نعم، والمقصود أن الخلاف في خلافة علي رضي الله عنه وحروبه كثير منتشر بين السلف والخلف، فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم للثلاثة قبله رضي الله عنهم أجمعين؟ لأنه يقول ابن المطهر الحلي كان يقول بيعة علي كانت أفضل وأحسن من بيعة الثلاثة، فأبين قارن أن بيعتهم كانت بسلاسة وكانت اجتماع وكان كذا وحصل الفتن هذا، مع أن احنا نعترف أنه خليفة، لكن كيف تفضلها على خلافة الثلاثة رضي الله عنهم السابقين؟ نعم، هذا ليس من الإنصاف، من الهوى. مسألة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما كون الخلافة في قريش، لأنه كان في مسألة ذكرت ما ركبنا على طول نصف المسائل، أما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف كون الخلافة في بطن من قريش أو غير قريش. الآن الرافضة هؤلاء والحوثة ومن كان دجالون كذابون يقولون أما من يعني الخلافة ما صلح إلا فيهم، بينما هناك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الأئمة من آل البيت، قال الأئمة منين؟ من قريش، وقريش تشمل الهاشمي والعدوي والتيمي والعبشمي هكذا ولا لا؟ وأفخاذ كثيرة، وكانت هذه رؤوس الأفخاذ الثلاثة، لكن قريش، فلو جاء أضعف واحد من قريش وينتسب إليها ولو كان من أبعد يعني من قريش من غير المشهور تصلح إمامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمامة من قريش، ما قال الإمامة من آل العباس، ولا قال من آل علي، ولا قال من آل بني هاشم، الأئمة من قريش. لكن هؤلاء ظلم، ما يرون، يقول ما بالله من آل البيت ما تصلح لهم، لو قد تطهروا وتنزهوا من المجوسية ومن سب الصحابة واستقاموا على العين والرأس، لكن المشكلة أنهم يأتون بثورة من إيران ودين مجوسي ويريدون باسم آل البيت يحكمون الناس. وين وصلنا؟ قال أو غير قريش، فإنه بخلاف كون الخلافة في بطن من قريش أو غير قريش، فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فيه نص، بل ولا قال أحد إنه كان في قريش من هو أحق بالخلافة في دين الله وشرعه من أبي بكر، لا يوجد أحد. كيف أنتم تقدمون علي على أبي بكر؟ نعم. مسألة، قال رحمه الله تعالى والإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها، الذي يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. هذا يرد عليه في مسائل أنه ينبغي أن يولى فلان كتاب فلان من آل البيت أو مثلا المهدي المنتظر ونوليه، طيب الناس رافضة، سيضرب سآتكم بفوائد مثل العسل من كلام شيخ الإسلام تيمية. ضرب مثل سيأتي معنا، لو أن امرأة تقدم لها رجلان، رجل عامي مقصر يعني ما هو مستقيم كثير، حافظ على الصلوات يمشي حاله لكن ربما يحليك وما هو كما يقال سلفي الآن على الشباب، وهي تريده ويجيب لها برجل سلفي شاب سلفي مستقيم يحفظ القرآن، فقالت هذا ما أريده، وهذا قالت تريدها العامي، قال فإن زوجوها بهذا العامي بهذا السلفي وهي لا تريده لا يمكن أن تقوم بطاعته، ولا ستطبخ له، ولا سيتهنى معه، ولا تريده، ولا يتهنى معه بمعيشة، ولا يحصل بينهما ألفة ولا كذا، بينما لو تزوجت بهذا العامي وتريده ستقوم بخدمته ومودة بينهما ومن الإنجاب وكذا والألفة. قال طيب إذا كان هذا في مرأة كيف نأتي للأمة بمن يمسك الخلافة؟ تيمية كيف يعني سبق لهم القضية، نأتي برجل مجهول أو تقول أنت من آل البيت والأمة لا تريده، إذا طلع ستخرج عليه من هنا وتنشق عليه من هنا. ما حصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما حصل ائتلاف، بينما حصل ائتلاف وهو الوحيد علي بن أبي طالب من آل البيت، من آل البيت بن عم رسول الله، فحصل الائتلاف لأبي بكر وعمر واثنان وأطاعوا واستجابوا وصلحت مصالح الأمة وقام الغزو والجهاد والحكومة وقامت الحدود وأمنت السبل، بينما في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه ما حصل ذلك كله، مع أنه حصل اجتهاد وقدر الله ما شاء. فهو يقول فيها في من يدع يسعى الرافضة إلى توليته. الآن مثلا يطلعوا لنا واحد، الأمة ما هي رافضة بالقوة والسيف والدم والحديد والنار تحكمون الناس، ناس يحصل، إنما يختار للناس رجل تجمع عليه أهل الشوكة ويكون في توليته مصلحة للأمة، يحقق المصالح، ما هو يحقق مصلحة حصول على الكرسي فقط، عرف الآن؟ فالإمامة من وراءها مصالح وتحقيق مصالح. فإذا كان سنولي شخص ما سيقوم ما ترضاه الأمة ولا تطيعه وتخرج عليه ويسفك دماءه ويزجها بالسجون ولا يحصل غزو ولا جهاد ولا إقامة حدود ويحصل المفاسد، ما المصلحة؟ بينما لو أتي بواحد ما هو من آل البيت وحصلت اجتماع الشوكة عليه واطاع أهله وأقام الأمور وأمن السبل، هذا هو المقصود. طيب يا أخوان ستأتي الفوائد إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى نعم وصلنا. قالوا الإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة الشوكة أهل الشوكة عليها، وليس الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها. الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. إيش مقصود الإمامة؟ تأمين السبل، إقامة الحدود، إقامة الجمعة والجماعات والعيدين والغزو والحج والجهاد وما إلى ذلك. قال فإن المقصود من الإمامة إما طيب إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. فائدة عظيمة في مسائل مهمة في الخلافة. باقي وقت معنا، تريدون ولا مللتم؟ ماذا؟ كله منهاج السنة، كله من منهاج السنة المجلد الأول من الثلث الأخير. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى أهل السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء يعني أئمة بني أمية وبني العباس كان هو هذه نرى نحن نجعلها درس واحد، درس مستقل إن شاء الله غدا نقرأها، لأنه قال إيش ابن المطهر الحلي، قال كيف يوافق الأمة على بني أمية وبني العباس وفي الأمة من هو من آل علي بن أبي طالب وكذا وما فعل ما فعل، عرف الآن؟ فقرر شيخ الإسلام تيمية قال إحنا ما وليناهم ولا الأمة ولا هم أشرف الحكم وصلوا إليه، وأهل السنة يوافقون على الخير ولا يوافقون على الباطل، فكنا ندعو الأمة على طاعتهم. ليس معنى مثلا الآن في هذا الزمن لما حصلت الثورات أنتم مع السلطان وأنتم عملاء، يا أخي أنا ما إحنا عامل، هو لي أمر الآن ونحن الآن نوافق على الخير وبقاء حق دماء المسلمين والمعاصي التي عليها، نحن قائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن منكرون لها. فالآن الإخوان المسلمين أصحاب الثورات مأخوذة من الروافض، إنكار إنكار إنكار، ما يرون مصلحة ولا يقدمون مصلحة ولا يرجحون مصالح ولا مفاسد، نسأل الله السلامة والعافية.